خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 47 بعد 300، ومع سورة النجم. وسورة النجم مختلف فيها، فقيل هي مدنية وقيل هي مكية، والراجح أنها مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. هذه الواو والنجم هي واو القسم، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. أما العباد فلا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى. والنجم إذا هوى، قال مجاهد، أي الثريا إذا سقط عند الفجر. وقيل والنجم إذا هوى، أي النجوم إذا سقطت. وقال مجاهد أيضا والنجم إذا هوى، أي القرآن إذا نزل، فإنه كان ينزل نجوما. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقسم عليه. فهذه شهادة وتنزيه للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه، أنه تنزيه له من الضلال ومن الغواية. فالضال هو الذي يسلك غير طريق الحق عن غير قصد، والغاوي هو العادل عن الحق العالم به العادل عنه قصدا إلى غيره. هذا تنزيه للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه من ضلال النصارى وغواية اليهود. فالنصارى عبدوا الله على جهل فكانوا ضلالا، واليهود كانوا علماء ولكنهم لم يعملوا بعلمهم وكتموا علمهم، فهم أهل غواية. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي السنة وحي كالقرآن. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحفظه، فنهتني قريش، قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويغضب، أتكتب كل شيء؟ قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ذو مرة فاستوى. المرة أي الشدة والقوة كما قال مجاهد، وقال ابن عباس: ذو مرة أي ذو منظر حسن. ولا منافاة بين القولين، فجبريل عليه الصلاة والسلام ذو قوة وذو منظر حسن. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين عليه السلام، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، قال جماعة من السلف، أي قبل مطلع الشمس. ثم دنا فتدلى، أي دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم واقترب منه عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب القاب أي المقدار، أي بمقدار قوسين أو قارب مقدار القوسين. وقال سعيد بن جبير وغيره: قاب قوسين أي قدر ذراعين، والذراع تقدر به الأشياء. فكان قاب قوسين أو أدنى، أي اقترب جبريل عليه الصلاة والسلام من محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان مقدار القرب قاب قوسين، أي مقدار قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. رواه مسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، كما جاء في الصحيح من ذلك، وكما جاء في المسند عند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أي أفتجادلونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى في السماء ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى رآه أيضا على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى وسدرة المنتهى كما جاء في حديث الإسراء في السماء السابعة وقد جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ السماء السابعة عند سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات رواه مسلم واختلفوا في سبب تسمية سدرة المنتهى بذلك فالقول الأول كما قال ابن مسعود إليها ينتهي ما يعرج من الأرض وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها وقيل سميت بذلك لأنها ينتهي عندها أو إليها علم الأنبياء وقيل غير ذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى جاء أيضا في حديث الإسراء غشيها نور الرب سبحانه وتعالى وأيضا غشيتها الملائكة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما تجاوز ما أمر به صلى الله عليه وسلم وهذه صفة عظيمة في الثبات ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لأرأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق كما جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك ما زاغ البصر ما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى الله تبارك وتعالى ينكر على المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى واتخذوا هذه الأصنام والأوثان وعبدوها من دون الله أفرأيتم اللات والعزى واللات هي صخرة بيضاء قالوا هي صخرة بيضاء كانت لثقيف بالطائف وقيل هو كان رجلا كما روي عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره والعزة كانت صنما ووثنا لقريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومناة قالوا هذه المناة كانت لبعض قبائل العرب وكانت بين مكة والمدينة العزة كانت بوادي نخلة بين الطائف ومكة، فهذه الأصنام كانوا يعظمونها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فإن قيل لما اقتصر على ذكر هذه الأصنام وهذه الأوثان، والجواب عن ذلك لشهرتها عند العرب، ولأن كثيرا من العرب كانوا يعظمونها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا استفهام إنكاري، ألكم الذكر وله الأنثى؟ وذلك عندما قال المشركون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وسبق ذكر ذلك. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه الأوثان والأصنام التي عبدوها من دون الله وسموها بهذه الأسماء، هذه الأوثان والأصنام ليس لهم وليس عندهم سلطان وبرهان وحجة في ذلك، بل قلدوا فيها الآباء والأجداد في ذلك، ولا برهان ولا حجة عندهم في ذلك، واتبعوا أهواءهم في ذلك، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي جاءهم القرآن. أم للإنسان ما تمنى، كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فليس للإنسان كل ما يتمناه، فهؤلاء المشركون تمنوا من هذه الأوثان والأصنام، تمنوا منها الشفاعة وأن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. أم للإنسان ما تمنى، أما المسلم فإنه يتمنى من الله الخير ويرجو الخير من ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، رواه الطبراني وصححه الألباني. فالمسلم إذا تمنى وسأل الله تبارك وتعالى فليكثر، فربك كريم غني سبحانه وتعالى، هو الوهاب، يفتح لك من فضله ويعطيه فتكثر، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يسأله عباد سبحانه وتعالى، فليكثر من المسألة وليسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، سبحانه وتعالى له الآخرة وله الأولى سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هؤلاء الملائكة المقربون المكرمون عند الله تبارك وتعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة وأن يرضى عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو حال الملائكة المقربون المكرمون عند الله سبحانه وتعالى، فكيف ترجون الشفاعة من هذه الأصنام ومن هذه الأوثان التي عبدتموها من دون الله سبحانه وتعالى، وهي لا تنفع ولا تضر لا في العاجل ولا في الآجل. وقوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. المشركون يسمون الملائكة تسمية الأنثى ويقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما يقولونه وما يتبعونه هو ظن وتخريص وكذب وافتراء لا أصل له ولا برهان عندهم ولا حجة لهم في هذا الافتراء وهذا الكذب على الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فأعرض يا محمد عمن تولى عن ذكرنا، أي عن القرآن، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي ليس له هم إلا الدنيا، فهو يعمل لها ويحيا لها ويقوم لها ويقعد لها ويكد للدنيا، ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة، إنما مناهم أن يتمتعوا بالدنيا وبالمتاع القليل الفاني العاجل. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وضعفه الألباني وجود إسناده الحافظ العراقي والمنذري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. فالدنيا دار من لا دار له، لأن من كانت الدنيا داره فلا دار له، لأنها ثانية وزائلة ومنغصة بلذاتها وكلها كدر وطبعت على كدر، فهو لا دار له في الحقيقة. أما الدار الباقية الحيوان هي دار الآخرة التي هي نعيمها دائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف، سبحانه وتعالى الخالق لما في السماوات والأرض، فالجميع مملوكون له وكلهم عبيد له سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله تبارك وتعالى يجزي كل واحد بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر سبحانه وتعالى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم فسر الذين أحسنوا بالحسنى، فسر ذلك بقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم قال ابن عباس أي الشرك، والفواحش أي الزنا، إلا اللمم. اختلفوا في اللمم على أقوال كثيرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه اللمم هي النظرة والقبلة والغمزة، وقال ابن عباس ومجاهد اللمم هو أن يلم العبد بالذنب ثم يتوب منه ويرجع عنه، وهذا قول حسن في اللمم. وقال ابن مسعود اللمم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والشفتان تزني وزناها القبلة. وقد روي بمعنى هذا الحديث، بمعنى قول ابن مسعود، روي حديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين، كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة الحديث، وهو مشهور معروف. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي أنشأ أباكم آدم عليه الصلاة والسلام، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، أجنة جمع جنين، وسمي الجنين بذلك لاستتاره في بطن أمه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على قدرة الله وكمال علمه سبحانه وتعالى، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، هو سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى. وقد جاء في حديث أبي بكرة عند البخاري ومسلم أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم حسبك، لقد قطعت عنق صاحبك. إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أظنه كذا أو نحسبه كذا ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. وجاء من حديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم احفظ التراب في وجوه المدحين، وسبق ذكر ذلك في سورة النساء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. أفرأيت الذي تولى أي عن الإيمان وأعطى قليلا وأكدى، أي أعطى قليلا ومنعه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، أي عنده علم الآخرة وما غاب عنه، أعنده علم الآخرة، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفى، أي قام بجميع ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك جميع ما نهي عنه صلى الله عليه وسلم، وبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلا تحمل نفس ذنب نفس، كل نفس بما كتبت رهينة، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكما أن الإنسان لا يحمل ذنب نفس أخرى، فكذلك لا ينقص من عمله ومن سعيه الذي عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن قيل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. الحديث كيف هذا الحديث مع هذه الآية؟ والجواب أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث. فالعلم الذي ورثه العبد ففي الحقيقة هو من سعيه، والصدقة الجارية التي عملها في حياته أيضا من آثاره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فهذا من آثار العبد ومن آثار سعيه، فهو من كسبه. وولد صالح يدعو له، فالولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. فكل هذا ما جاء في هذا الحديث هو في الحقيقة من سعي العبد ومن كسبه ومن آثاره. وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، أي سوف يرى يوم القيامة ويحاسب على ذلك ويجازى على ذلك، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر. وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه المرجع والمصير سبحانه وتعالى والمنقلب، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، أي خلق الضحك والبكاء وأسبابهما. وقالوا الذي يضحك ويبكي هو الإنسان، والذي يبكي والذي يضحك ولا يبكي هو القرد، والذي يبكي ولا يضحك هي الإبل، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. آتان الآيتان كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال هنا: وأن عليه النشأة الأخرى سبحانه وتعالى، أي البعث والقيام من القبور. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أي مول عباده بالمال وجعله قنية في أيديهم. قال مجاهد: وأنه هو أغنى أي مول، وأقنى أي أخدم. وقال ابن عباس: أغنى أي أعطى، وأقنى أي رضى. وقيل أغنى أي أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى سبحانه وتعالى. والشعرى نجم كان بعض أحياء العرب يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، فأخبر سبحانه وتعالى أن الشعر مربوب، والله سبحانه وتعالى هو رب الشعر سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فائدة، جاء ضمير الفصل بالتأكيد في أربع آيات. قال: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو، يعني الضمير هو فإنه جاء في هذه الآية في الآية الأولى قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، وبعد هذه آيات قال وأنه هو أغنى وأقنى، والآية الرابعة وأنه هو رب الشعراء. فهل من حكمة ومن سر في مجيء ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد في هذه الآيات الأربع دون غيرها من الآيات؟ والجواب عن ذلك نعم، جاء بضمير الفصل الذي هو يفيد التوكيد في هذه الآيات لأن هذه الأشياء قد يدعيها بعض الناس، وأنه هو أضحك وأبكى، فجاء بضمير الفصل يؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، كما جاء عن النمرود أنه قال أنا أحيي وأميت، وأيضا في قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، فبعض الناس يقول أنا أعطي فلان هذا فأغنيه وهذا أمنعه فأفطره، وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء، جاء بضمير الفصل للتوكيد لأن بعض أحياء العرب كانوا يعبدون النجم هذا الشعراء، فالله تبارك وتعالى أخبر وأكد ذلك بأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعراء، فجيء بضمير الفصل في هذه الآيات ليؤكد ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. عادا الأولى قيل سميت بذلك لأنها كانت قبل ثمود، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة أي قرى قوم لوط عليه الصلاة والسلام، المؤتفكات أي المنقلبات وسبق ذكر ذلك، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، جعل الله تبارك وتعالى عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل كما سبقت قصة هؤلاء الأقوام، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم ربك تتشكك، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أي محمد صلى الله عليه وسلم هو نذير من النذر الأولى، وقيل أي القرآن نذير من النذر الأولى، ما كنت بدعا من الرسل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن هو نذير من النذر الأولى، أي من جنس النذر الأولى، كما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم كما أرسل من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة أي قربت ودنت يوم القيامة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها كاشف غير الله سبحانه وتعالى، فهو يكشفها سبحانه وتعالى، وعلم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون أي القرآن وتضحكون ولا تبكون وتستهزئون وتسخرون منه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي معرضون، وقال ابن عباس سامدون أي مغنون، بلغة أهل اليمن سامد أي مغني، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس،